عارف بنت تحب البركة وبالموزيكا ربي بجاني زوز يحبوا بعضهم من الباقي كل متخالف المتحلف والمتخلف واللي زرع الشر سويني بنت تحب الطريف مزرق والمتكيف سمين ولا ضعيف كيف يكرهني ويخويني مدام الحق يدون وركي ضوي وملون انا كروب الكرة تكون ما فهموش العبد وفيني ما نكرهش اللي خليني اللي نساني وين الحق طلعنا زنية صحيحة وزيد ربي العلي علاني احمقينيك في النوم والخضر للسوق الصق انا انسان وعندي عيوب ظالم بكيك وبكيني احنا مش ولا زريرة قاتل ولا احبق تتغتنسى اللي خلق للشيطان علي اعميني صحة للي شلق للي فهم من خير انتق قام من نجمش الحق نعطي للغفة تنجيني وحكي للحرب عديني لان الحشو عينيني فقري ما عندي شم لما نصدر في ابداعي فشد اشكون وزيني كان خويا انتق وسميني يعني نكتب في موال مدام زيوبة بسمى فيعي راش حيويني ما تفرط بالحي وفيني راش المنطقة يتلحو اللي بارضي ورتي فيعي مليه ورب نجميني وما قولش كلمة جيني انا عندي برشا فيري وزيدي تعمل في امتاعي خطي بزريعة بزيد مخط ما هوش واعي خلاعة في البلاعة وزيد حرام فيك كلامي نيك البث اللي ذاعي ضرب دفع رباعي والمجيعة مش يشيعة وزيد وعصر كل أعلامي لم يتم خداعي تحبو الزب استناعي دوابنا ولا تفرزة هزو الخرية من قدامي تداعي يعني ساعي أنا منظم اجتماعي لأن الغبنا ولا تفرزة وتصح عندي إسلامي عاشت لأسامي حبو زبي بعد منامي أنا عمري كله كامي ولا نعيش فيها مرهون ني حمل أمامي انتي ماكش حقني سامي طاو نشوف نهار عظيمي نعلم تشيط لحي قصر حجامة في اللي تامة انا روحي بلاش جامة الحمد لله طارت الحمامة ولا باقي كان تحفيز عرضو بردي لقيامة اني كان الكل في القمامة كيف جديد كيف القدامة والشبان ولا فرعون بادي معلك المجنون سلعة وما نسلكش زبون اقوى من صوت لولا في المدين باين بالقرون فما رب العالي زون فما رب الكون انا عرف مصرحي وانتي ورايك في القحفون وانتي ورايك في الميبون لو تخرالي فيه زد فيه من القانون وانتي بيه متوصي فيه ونيك اللي خالي لي فيه ما عمتنوش حصي بغلينا في الوجود عذاب الموت وما راخي الصابون حلق المحلول حلال وين نخلي لي مازال زال وجيت نعمل سلزال وما نفيقوش بعد الزوال نبات نصدر في الهبال وناوي ربي معايا الجيل كيلو ما كانش كوالي تشوفني كان مرة في الفيل جبال واللي تعشال والعرق ينيك شلال ناس نيك بريك شلال اميال وما نخليش خير سوالي نيك فيه الشلال واللي حكم نطلع حيال من الجنوب للشمال الحمد لله عنا القبال عنا ربي اللي ينصاب واللي خاب الدروفان احنا مرضى بالعصاب كل واحد يلبس لي واتان اخر ما عنديش عليه اللي خلالي خبيه انتي وين الربع ميك صباح تتنقش في المكيل وين جيعان والمحتاج صباح يسرف اللي عشاه واللي عنده ذرة رحمة كره الخير وزاد انساه انا نقوم بذن الله نصبح للعالي وسماه صبرنا ما تفرناش في البلاي وجبنا قبلة بالاحلال يا عندي مانيش خايف ربي عارفني كل مغارف بنت تحب البركة وبالموسيقى ربي بلاني زوز يحبوا بعضهم من الباقي كل متخالف المتحلف والمتخالف واللي زرع الشر سويني بنت تحب درايف مزرق والمتكيف سمين ولا ضعيف كيف الجراني واللي خويني بين الحق يداون كيداوي وملون انك لو بكل الكون ما فهموش لعبدو زيني